السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في السودان عام 1978 ميلادي، لكن القصة فيها شوية رعب رغم أنها جميلة جدا جدا. عام 78 في مدينة اسمها عطبرة، يوجد فيها حي يطلق عليه مدينة المعلمين، يسكنها فقط المعلمين العاملين في كلية الهندسة الميكانيكية. كلية الهندسة الميكانيكية في ذاك الوقت كانت من أشهر الكليات في السودان، الآن أصبحت تابعة لجامعة وادي النيل. حاطين لهم هالمدينة، وهي عبارة عن مجموعة من البيوت السكنية أرضية، عبارة عن غرف ومقابلها حوش صغير وسور، والبيوت متلاصقة. المهم كانوا عايشين المدير والمساعدين والدكاترة والمعلمين وأساتذة وغيرهم في هالمدينة، وكانت الحياة جدا سعيدة. يوم من الأيام في معلم اسمه خالد، هذا الله يسلمكم متزوج وعنده بنت عمرها 17 سنة اسمها نورسين، وعنده بنتين صغار عمرهم 3 سنوات 4 سنوات، وساكنين في أحد البيوت. في أحد الليالي نايمين والناس تفرش في الأحواش، مو بس بالسودان، حتى في كثير من الدول، يعني في السابق أنا أقصد، فعندهم السراير عبارة عن مثل الخزف أو مثل اللي يسمونه من الخيزران والخشب وكذا، وبعدين يربط في أحبال ويصبح مثل السرير، هذا دائما يحطونه في الحوش. لا جاء وقت الليل يجيبون الفرش ويحطونه على هالسراير وينامون. خالد وزوجته ينامون على جنب الحوش، والجنب الثاني تنام بنته الكبيرة اللي هي نورسين مع خواتها الصغار. ويوم من الأيام ويصحون على صوت غريب في الحوش. يوم صحى خالد على الصوت يشيك على أولاده وكذا، ويشوف هالمنظر الغريب المرعب، ولا بنته نورسين كأنها طايرة في الهواء نايمة، لكن بدون غطاء وبدون سرير، لا مرتفعة عن الهواء لكن نايمة على حافة سور البيت، رغم أن سور البيت ما هو مرتفع يعني بشكل كبير، لا يعني ما يتجاوز المترين، ونايمة. يوم شاف هالمنظر ويرتعب. في البداية ما عرف أن بنته، لما اقترب ولا هذه نورسين. بسم الله، الدنيا ظلام، والناس انتم عارفين في ذاك الوقت الساعة 7 متعشين ونايمين، حتى التلفزيونات تسكر 9 بالليل وخلاص الحياة تنتهي مع ظلام الليل. فالساعة 1-2 بالليل تعتبر هذا وقت الأحلام، ناس تحلم يعني. يوم شاف بنته بهالمنظر، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرب منها وصار يمسك فيها خايف انها تطيح، شلون نايمة على السور، ويحاول يصح فيها. البنت غرقانة في النوم، وبدأ يصرخ على زوجته وتجي ويشيلونها، بسم الله الرحمن الرحيم، وش صعدها هني، وش صار فيها، يحاولون يصحونها. البنت تصحى وترجع تنام، تصحى وترجع تنام. ذيك الليلة عاشوا فيها برعب مو طبيعي إلى أن طلع عليهم الصبح. البنت بدت تصحصح شوي شوي، ولا هي حاسة بأي شيء من اللي حصل. قالوا لها بنتي يعني ما حسيت يعني قمتي من الفراش وشون صعدتي على السور ونمتي؟ قالت أنا مستحيل لا متى. قالوا ما يخالف يمكن البنت كانت حلمانة. زين البنت لما حاولنا نصحيها ما هي راضية تصحى، كانت بأشبه بغيبوبة يعني ما صحت إلا على الصباح شلون. المهم تجاوزوا هاليوم هذا. الجيران اليوم الثاني لما يشوفون الأستاذ خالد، مرحبا أستاذ، يا أهلا يا مرحبا، عسى ما شر. في منتصف الليل سمعنا أصوات وصراخ من بيتك، البيوت متلاصقة وجود جلبة لكن ما فهموا شو السالفة. فقال لا لا ما في شيء. وش يقول له؟ لا ما في شيء، البنت طاحت من السرير وكذا، لا الحمد لله جت سلامات وماشي ماشي. يسألون بنتهم اليوم اللي بعده، يا بنتي انت تحلمين؟ انت في شيء؟ قالت لا والله الحمد لله ما فيني شيء يا يبا. اليوم اللي بعده الأمر كان طبيعي، واللي بعده طبيعي، قال الحمد لله. يمكن كانت يعني مرة وعدت يعني. بعد 4-5 أيام أو يصحى خالد وزوجته على صراخ بنتهم نورسين، تصراخ البنت ويجونها يركضون، ايش فيك يا بنت ايش فيك؟ قالت ما ادري ما ادري، انا شفت شيء يعني مرعب وطويل ولونه اسود ويتلفتون ما في احد، هم اصلا نايمين معاها في وسط الحوش. المهم الام تحضن بنتها، يا بنت اهدي اشربي ماي، وتقرا عليها لا حول ولا قوه الا بالله. ايش حصل فيها البنت؟ وسبب صراخ البنت وامها وابوها وكذا، الجيران انتبهوا على الاصوات هذه. اليوم الثاني سالوا الاستاذ خالد، يا استاذ خالد احنا سمعنا اصوات وصراحه فزعتونا واحنا نايمين، عسى ما شر. قال لا والله البنت تقول يعني شافت حرامي ولكن ما لقينا احد، ويمكن دخل وهرب على طول. قالوا ماشي ماشي. الناس صارت يعني شوي شوي تتضايق من الموضوع، حرامي يعني حرامي ما ينزل الا على بيتك انت يا خالد، انت ايش عندك؟ قالوا يمكن هذول بينهم مشاكل بين الزوج وزوجته والظهر ما يبينا نعرف، وقال حرامي. المهم عدوا السالفة هذه. قبل لا أكمل لكم، نورسين، نورسين اسم على مسمى، نورسين سوداني معناتها البنت الخارقة الجمال، وهي فعلا أجمل بنت مو في حي المعلمين، لا لا لا، في مدينة عطبرة بالكامل. اللي يشوف نورسين يسرح في جمالها. البنت الله عطاها قوة ملامح خيالية، هالعين هالطول هالجسد الأنثوي هالشفايف هالشعر، كانت غريبة عن البنات اللي في عمرها وبنات المدينة اللي ساكنين فيها، وهم أساسا من شمال عطبرة لكن جايين في حي المدينة واللي هو مدينة المعلمين للسكن لأن أبوهم يعمل في الكلية. فهالموضوع هذا أصبح له علاقة بالأشياء الغريبة اللي قاعد تحصل لها بالليل. لأن حصلت كذلك مرة ثالثة بعدها بأسبوع. البنت تفز وتصرخ. حصلت بعدها بأسبوعين ثلاثة، لقوا البنت نايمة أسفل سور البيت، أسفلين، وغارقة في النوم، والجيران يسمعون صراخ خالد وزوجته، وبدوا يسألونه، وكل ما شافوه قال لهم يبا حرامي وما شفناه. المشكلة الحالة اللي قاعد حصل حق نورسين ما هي يوميا، لا، كل فترة وفترة، كل 4-5 أيام، كل أسبوع، كانت فترات متفاوتة، دائما تطلع لهم شيء غريب، والبنت ما تتذكر. مرات تقول أنا شفت حرامي، مرات شفت شيء مرعب، شفت واحد طويل وأسود بأسود، يعني لبسه أسود بأسود، وفجأة اختفى. قالوا ماشي ماشي. خالد بدأ يسولف حق أصدقائه عن الحالة اللي قاعدة تحصل مع بنته، ويروح للشيخ دين ويحاول انه يعرف هل هذا يعني امر طبيعي. في بعضهم قالوا له يا خالد على فكرة يعني بنتك ما شاء الله، الله اعطاها جمال الكل يسولف فيه، اقرأ عليها يمكن عاشقها جن. قال جن شلون يعني؟ قال يعني انت ايش رايك تقول انك يوم الايام شايفها نايمة على السور فوق السور، والبنت غارقة في النوم، يعني مو هي اللي راحت ونامت، لا اكيد الجن رفعها وداها على السور، او هو اللي نقلها من فراشها وداها اسفل السور، او هي اللي شافتها تقول اسود طويل وكذا، يمكن هذا هو الجن شافته. قام يرتعب المسكين، وفعلا بدأت تطلع السوالف، وان هذا عاشقها جن، واللي يقول هذا اللي عاشقها شيطان، وبسبت يعني جمالها والله مسكينة هالجميلة دايما تطيح لها مصايب، حتى الجن ما سلمت منهم، صاروا يقرون عليها وصاروا كذا، والبنت تقول لا أنا ما فيني شيء، لأن البنت اللي يسولف معاها وكذا طبيعي، لكن اللي قاعد يحصل معاها يعني مو دائما. ذاك اليوم عزم خالد على إنه ما ينام، خلاص راح جاب معه سلاح من نوع احنا نسميه شوزن، اهل السودان يسمونه الخرطوش، وهو اللي دائما اذكره لكم في بعض القصص، هذا السلاح اللي يضع فيه اللي هي الرصاصة، يكون داخل الرصاصة مجموعة من الرصاصات مثل الكور الصغيرة، وهذا السلاح له صوت مدوي قوي، ولما يتم اطلاق رصاصة تتناثر هالرصاصات وتكون على نطاق اوسع، هذا يعني لصيد الحيوانات او الطيور وغيرها، وفي بعض الناس تستخدمه للحماية. المهم جاب هالخرطوش وجلس على سريرة اللي في الحوش، وقال لهم انا ابسهر الليل ما راح انام، لين تصحون انا ارجع انام، وراح حتى أخذ إجازة من دوامه، خلاص ما في حل. فينامون زوجته وعياله وكذا، وهو على السرير وحاط الخرطوش على كتفه ومتسند ظهره على الحيط فوق السرير، وطول الليل ينتظر ينتظر ينتظر، ما حصل أول ليلة أبداً ولا صار أي شيء. ثاني ليلة ما صار أي شيء، ثالث ليلة، رابع ليلة، أسبوع يأس وتعب وحس بالإرهاق، لأن نومة النهار هذه ما تمشي الحال، وحتى نفسيته أتعبت. قال أنا بنام والسلاح عندي، وقريب من بنته وبناته الصغار ثانيين، يعني في حال لا سمح الله إذا فعلا حرامي ولا في أكون أنا قريب منها يعني. نام ويسمع صوت حركة غريبة حاصلة في الحوش يعني، وهذا كلام في منتصف الليل ساعة واحدة ثنتين بالليل. فصار هو على السرير يقول أنا صار لي أسبوع وأنا أسهر وكذا، لما جيت بنام يعني حصل شيء؟ لا لا، صار يكلم نفسه قال خليني أطلع أتأكد وأرجع عنهم. ففعلا صحة، وليلتها كانت الدنيا قمرة يعني، تقدر تشوف بهالظلام، تشوف يعني أنحاء البيت، السور كذا. وهو جالس يطالع، يتلفت يطالع بناته على جنب كذي، يطالعهم بناته عياله وكذا، وينتبه على وجود شيء غريب فوق السور الجانبي للبيت، مطل على الشارع طبعا. يطالع بهالظلام كأنه شخص جالس فوق السور، وجلسته جلسة القرفصاء، تعرفونها اللي يسويها دائما سبايدر مان، نفس الطريقة. يطالع بهالظلام، ما هو متأكد، لكن اللي شافه هذا لا لا، هذا مستحيل بشر، ما في أبدا أي ملامح، فقط سواد. طار قلبه وبدأ يتعوذ من الشيطان ويقرأ آيات قرآنية وكذا، لكن لازم يتحرك، هو رب الأسرة وهو الرجل الوحيد الموجود في البيت، يعني شلون يعني ينام يرجع يتغطى؟ لا لا، ويقوم ويرفع السلاح شوي شوي ويصوب جهة هالكائن الغريب اللي فوق السور، أو يطلق عليه رصاصة واحدة. شوزن له صوت مزعج جدا جدا، فما بالك لما تكون البيوت صغيرة ومتلاصقة وغالبية الناس نايمة في الحوش، شو يسوي فيهم صوت هالخرطوش هذا؟ وفعلا ويطلق النار، وأول ما أطلق النار صار يركض جهة السوري بيشوف شنو هذا، ولا شاف أي شيء. صوت السلاح فزع أهل الحي بالكامل، والناس طلعت كلها بالشارع تبي تشوف هالصوت هذا وين مصدره وشنو سبب اطلاق النار، ويشوفون الاستاذ خالد واقف عند الباب وماسك السلاح. طبعا مدينة المعلمين هذه كلها مدراء ومسؤولين، وفي ناس معلمين وراهم دوامات الصبح، وناس يعني راقية ما تلقى ازعاج، ويطالعون خالد. قالوا له خالد انت يعني احنا تحملناك كثير يعني الاسابيع الماضيه، وصراخك وازعاجك انت واسرتك، واحنا نمشي ونعدي لك وكذا، اما انك تستخدم سلاح وسط الحي وفي منتصف الليل حرام عليك يا اخي. قال لهم يا جماعه انا اطلقت النار على حرامي قالوا له مره ثانيه، ما احنا عارفين قصدك انت، ايش حرامي ولا جن ولا ايش حاصل معاك؟ قال يا جماعه انا اطلقت النار من داخل بيتي، على السور، كان في واحد جالس فوق السور وما أنا عارف هذا شنو، ومن خوفي أطلقت عليه النار. قالوا له وين؟ في بعضهم شوي يعني يحاولون يمشون مع خالد. قالوا له يا خالد وين اللي أطلقت عليه النار؟ وين أي صوب؟ قال المكان هذا. راحوا عند السور ويدورون حواليه ولا يشوفون بقعة من الدماء في الطريق. البيوت هذه فيها مثل الرصيف، عرضة تقريبا المترين مترين وشوي، ملاصق مع البيوت. فعلا عثروا على بقع من الدماء كبيرة ومتتالية يعني وراء بعض، يعني كل مسافة يلقون بقعة. استغربوا وصاروا يتجمعون وهذا الدم منه ومن اللي كان يحاول يدخل بيتك، وصاروا يمشون وراء هالبقع إلى أن وصلوا للبيت الرابع من جيران الأستاذ خالد. انتهت الدماء عند باب الجار الرابع هذا. قبل لا أقول لكم إيش سووا وشلون دخلوا على البيت الرابع ومنو كان هالشخص هذا، في أجانب يعملون في كلية الهندسة الميكانيكية، جايبينهم من إنجلترا وجايبينهم من أمريكا وجايبينهم من بينهم رجل اسمه بيتر وزوجته سوزان. سوزان هذه أمريكية وزوجها من إنجلترا، لكن هو أسمر وزوجته بيضة شقرة. هذا بيتر طوله مترين وشوي، طويل ورياضي وحتى زوجته، لكن أنثوية الزوجة. ودائما كانوا يتجولون في مدينة المعلمين على الدراجات الهوائية، يركبون هالدراجات مبسوطين، يروحون للكلية ويرجعون البيت مع بعض، تعرفون سوالف الأجانب. فالأولاد الصغار السودانيين الصغار الأولاد لما يشوفون أجانب يعني شوي يستغربون لأن قلة منهم موجودين، فيسلمون عليهم هاي هاي السلام عليكم، يعلمونهم يعني، فيسلمون دائما على بيتر وعلى زوجته سوزان. من بين الأولاد والبنات اللي كل ما شافوا الأجانب ويسلمون كانت البنت نورسين، كانت دائما تسلم على بيتر وتسلم على زوجته سوزان. وهذا بيتر من شاف نورسين وهو عاشقها لكن بينه وبين نفسه، وصار دائما يتعمد انه يمر من امام بيت الاستاذ خالد علشان يشوف البنت. والبنت كل ما شافتهم تسلم عليهم يعني بحسن نية ان هذول اجانب وانهم كذا، حالة حال الاولاد والبنات اللي في الحي وفي الحارة. لكن هذا بيتر نيته ما هو سليمة، كل ما شافها يسلم عليها ويحاول انه يعطيها هدايا، مرات يقول لها هذا يعني شوكليت انا جايبه معانا من برا، مرات يعطيها حلوى. وحتى زوجته كانت تعتقد ان تعامله مع البنت نورسين يعني كان عادي وعفوي، ما كانت تدري باللي كان يخطط فيه. المهم هذا عشق البنت، انجن عليها، صار يفكر فيها 24 ساعة. قال أنا لازم يعني أطفي النار اللي فيني، لكن شلون؟ ما أقدر يعني أنفرد فيها ولا أستدرجها ولا كذا. ويفكر ويفكر ويفكر، انتبه على أن عندهم عادة أنهم ينامون في الحوش وساكن جنبهم، فانتبه على الموضوع هذا ان الكل ينام في الحوش، يعني بنات ورجال، لكن البنات بروح والرجال بروح، وهم عائلة واحدة اصلا، والبيوت قصيرة، وهو ما شاء الله طويل وعنده السور هذا كأنه وله موجود. فقال بس انا اقدر اتسلل واقفز من بيت البيت، لان البيوت متلاصقه، فيعبر السور الصغير اللي بين البيوت من السطح، فيعبر من البيت اللي هو ساكن فيه الى البيت اللي جنبه واللي بعده، يروح على بيت خالد ويقعد طول الليل بس يطالع في البنت اللي نايمة في الحوش، يطالعها من السطح، يطالع البنت أول يوم ثاني يوم، شاف إنهم إذا ناموا ما حد يتحرك ولا يصحى للصبح، فقام يتجرأ شوي شوي، صار ينزل ويروح للبنت يقرب منها. أول يوم خاف، ثاني يوم قال أنا ليش ما أخدر البنت وأخطفها؟ فكر فيها فكر فيها، قال أوكي، وهي نايمة البنت في أحد الأيام تسلق من السطح ونزل للحوش وجاب معاه مادة مخدرة حاطها في قطعة قماش، وجاء حق البنت وهي نايمة يقرب عند أنفها المادة، فهي تستنشق وهي نايمة تستنشق لحد ما شافها أنه خلاص، حتى أنه مو حاسب شيء، فقام وحط قطعة قماش على أنفها، شاف البنت أبدا ولا تحركت أصلا، دخلت في غيبوبة من النوم. قام ورفع البنت شوي شوي يبي يخطفها، راح عند الباب لقى أن الباب مقفول من الداخل، والظاهر الأستاذ خالد ما أخذ المفتاح عنده، يعني ما يخاف على العيال ويشيل المفتاح، تورط، فقام وحط البنت فوق السور، السور مترين، حط البنت خلاها تنام فوق السور، وهو صعد السور وقفز من الجهة الثانية يبي يسحب البنت على صحية أبوها وارتبك وحس إنه في شيء، ولا شاف بنته اللي أول مرة شافها نايمة على السور. المرة الثانية حاول إنه يخطفها بنفس الطريقة، لكن أبوها حس، تركها أسفل السور وهرب. المرة الثالثة ما قدر يعطيها المادة المخدرة، لكن حاول يلمس على البنت، والبنت بدأت تصرخ وشافت إن في شيء، لكن هو من سرعته والبنت خايفة قامت غطت رأسها في الغطاء والبطانية اللي بتغطيها فيها، وهو قدر إنه يهرب. لما الأب بدأ يدور ما حصل شيء، المهم لعب فيهم بيتر لعب إلى أن ذاك اليوم جاي يتسلق، تو يبي يقفز داخل الحوش وينتبه عليها اللي هو أستاذ خالد، ويطلق عليه أن رغم أن الرصاصة ما كانت جاية مضبوط في بيتر اللي كان جالس فوق السور، لكن لأن الرصاصات تنتشر بشكل كبير وتاخذ نطاق واسع من الإصابات، أصابته الطلقات الصغيرة هذه، سقط خارج البيت وبدأ يركض باتجاه بيته، ودخل فعلا البيت ولا أحد قدر يشوفه، لكن انتبهوا على بقع الدماء اللي صار ينزف من الجروح اللي فيه، وعرفوا أن الشخص اللي كان موجود في بيت خالد دخل بيت الأستاذ بيتر. طبعا بلغوا الشرطة وجو ضربوا الباب، طلعت زوجة بيتر الشقرة قالوا لها في حرامي دخل عندكم هني وكذا، قالت لا ما في أحد دخل عندنا، قالها زين وين الأستاذ بيتر؟ قالت بيتر نايم، قالها صحي، قالت لا ما أقدر صحي وكذا. المهم هي تحاول أنها تنقذها، أو الظهر قال لها أنا ما أدري شو مسوي، أكيد ما قال لها أنا رايحة لاحق البنت، يمكن قال لها أنه في يطاردوني ولا شيء. المهم هي حاولت أنها تنقذه وتساعده، لكن داهموا البيت لقوا هذا بيتر طايح داخل البيت وينزف من الدماء، عرفوا أن الرصاص اللي أطلقه خالد أصابت بيتر. ماكن بالطويلة، أخذوا بيتر على طول للمستشفى، عالجوه وبدأ التحقيق في الموضوع وفهموا القصة بالكامل، وتدخلت السفارات الأجنبية الأمريكية والما أدري من والمهم صار فيلم. قالوا يبا خلاص سكروا الموضوع، ورحلوا بيتر وزوجته سوزان ويا دار ما دخلك شر. حتى الأستاذ خالد قال لي أنا ما أبي منه شيء، الحمد لله دام إن بنتي يعني ما تعرضت لأي سوء، فقط إلى محاولات، فأنا متنازل عنه خلاص ما أبي منه شيء. وأصلاً لأنه من عائلة معروفة وقبلية خاف من الفضيحة، حتى أنه قدم استقالته وأخذ زوجته وبناته ورجع مرة ثانية إلى شمال عطبر إلى القرية مالته اللي مسقط رأسه علشان يبتعد عن المشاكل، وسكروا القضية وتم ترحيل الجحش بيتر وزوجته. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.